الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل بحول الله عز وجل وقوته رحلتنا مع معيار البدعة دكتور محمد حسين الجيزاني. لسه إحنا مع القاعدة الكلية الأولى، كل بدعة في الدين ضلالة، وما تحتها من البدع المندرجة، البدعة العاشرة، القاعدة العاشرة، أو ما تحتها من القواعد المندرجة، القاعدة العاشرة. البدعة الحسنة لا تقوم مقام البدعة الإضافية، مهم جدا. البدعة الحسنة لا تقوم مقام البدعة الإضافية. بيقول هنا في مستهل الكلام على القاعدة: لما كانت العبادة المخترعة من جهة وصفها قد تكون مشروعة من جهة أصلها، إذ هي تستند إلى دليل عام، وهذه هي البدعة الإضافية، فقد ذهبت ظنون بعض الناس إلى تسمية هذا النوع بدعة حسنة اعتمادا على ثبوتها من جهة ورود الطلب العام لها، اذكروا الله ذكرا كثيرا، فصاروا بذلك إلى إنكار وجود البدعة الإضافية، زي تخصيص بعض الليالي ببعض الأذكار، بعض الأسماء الحسنى بعدد من المرات على صفة كذا أو هيئة كذا. ده مثال سريع مدمج يعني في الكلام. ومن الأمثلة على البدع الحسنة عند هؤلاء، وهي في الحقيقة حقيقة الأمر من قبيل البدع الإضافية، بناء المساجد على القبور. تخيل انت بقى، يعني هو قسم بدع حسنة وبدع سيئة وقال بناء المساجد على القبور، أو بناء المساجد بالقرب من قبر رجل صالح، أو طلبا للتبرك بالبقعة. قالوا: والمحظور إنما هو الصلاة إلى تلك القبور تعبدا أو السجود لها، بل بعضهم قال السجود عليها، يعني لها أو عليها بس، إنما بقى القبر على يمينك، القبر على شمالك، القبر وراء قدام في القبلة، طالما بتسجدلوش هو أو بتسجد عليه يبقى كده ما فيش مشاكل، تمام. وطبعا هيجي بقى يعمل لك يسيب للدنيا الجمل بما حمل ويخش بحث سجد يسجد سجودا والسجادة والمسجد والمسيجيد، ويسيب القصة ويقول لك يعني ايه سجد، وانا بشرح يعني ايه سجد، وانا هندي ما انا فاهم يعني ايه سجد، لما نتكلم يعني ايه اتخاذ القبور مساجد، تمام، يعني ايه النهي اللي النبي بيقوله ده، يعني ايه النهي اللي ورد وتشبيه الناس بان هم اولئك شرار الخلق عند الله لمجرد وجود كنيسة في ارض الحبشة يقال لها ماريا وما فيها من التصاوير والقبور. النبي لا قال لها بيسجدوا عليها ولا قدامهم ولا وراهم. وقلنا في الموضع ده ان ترك الاستفصال في موارد الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال، كأن النبي قال كل اتخاذ لكل قبر في المسجد يؤدي الى اولئك شرار الخلق عند الله، والمسألة يعني طال شرحها في موضع اخرى. من أمثلة البدع الحسنة عند هؤلاء المقسمين إلى حسنة وسيئة: السيادة في الأذان والإقامة والتشهد في الصلاة. كلمة سيدنا محمد، يقول في الأذان كده أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تمام. طب ما هو النبي قال السيد الله، ما قلتش ليه أشهد أن سيدنا الله، لا إله إلا سيدنا الله مثلا، شمعنا دي عشان هي كده ما فيش. طب ما هو النبي سمى الرب سيدا سبحانه وتعالى، وده ما فيهاش نزاع التسمية دي، إن الله هو السيد، السيد الله، ما قلتش أشهد أن لا إله إلا سيدنا الله، ليه شمعنا يعني، وأشهد أن محمد أن سيدنا محمد رسول سيدنا الله، شمعنا يعني دي ليه يعني سيدنا حاجة عجيبة. ودي يتكلم أقولك ده أنا كان لساني يتقطع أقول محمد حف كده، الله هو في الحال رسول الله يدي حف حتى، الله المستعان. زيادة الذكر والدعاء بعد الأذان موصولا به، حتى إن الإضافات والملحقات والتوجيه طالت على الأذان في بعض البلدان، والأذان بضعة عشر كلمة، يعني 15-17 على مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية بالإصرار والجهر والتكرار والدنيا، وصاحبك حضر قدهم 117 دباجة طويل جدا. إيه؟ ده كان بيقول: وصلى الله على سيدي صاحب هذا المقام ومن حوله من الشهداء والصالحين، الفاتحة ومدد. ده جنبي بيتنا يعني مش عدة تانية، قولها نكاية في الدقون يعني غصب عنكم. ومدد يعني بيطلب المدد من السيد الميت، ده يعني حط شركيات كمان يعني عشان بقى بجوش هنا خالص. التزام قراءة الحزب بعد صلاة الصبح والمغرب على هيئة جماعية. تمام؟ أيا كان هذا الحزب بقى، من حزب أوراد، حزب الطائفة، حزب الرابطة، أي حاجة. فهذه الأمثلة جميعها معدودة عندهم من قبيل البدعة الحسنة لا البدعة الإضافية. ومن البدع الحسنة عندهم تخصيص بعض الأزمنة بشيء من العبادات التي لم يخصها الشارع بها من الذكر والدعاء والصلاة والصيام، وأيضا تخصيص بعض الأمكنة بشيء من العبادات التي لم يخصصها أو لم يخصها الشارع بها من قصدها وشد الرحال إليها وطلب البركة عندها والصلاة فيها والدعاء عندها. قالوا إن معنى البدعة في الشرع إنما يتحقق في المسائل التي لا حظ لها إطلاقا من الأدلة الشرعية، يعني ما لا يمت للشرع بصلة لا صريحة ولا تلميحة، لا من جهة العموم ولا من جهة الخصوص، وهي البدعة الحقيقية. أما ما يسمى بدعة إضافية فإنه لا يصح أن يوصف بأنه بدعة، وذلك لأنه مستند إلى دليل عام وهو الدليل الدال على الأصل المشروعية. وقالوا إن كل مسألة ورد فيها من الشارع طلب عام فلا يثبت فيها الابتداع بحال، حيث إن طلب الشارع دليل على مشروعيتها. حاجة عجيبة جدا يعني، جدا يعني، لو إنسان ده تصور ما يخرج من رأسه حين هذا الكلام لكان يكفي تصوره، يكفي في رده. وقالوا هذه طاعة قد ثبتت في غير هذه الأوقات فنحن نفعلها أبدا، فإن الله تعالى لا يعاقبنا على طاعة قد أمرنا بها وحثنا عليها أو ندبنا إلى الاستكثار منها. كلام غاية في الركاكة، يعني كلام ملوش أي تصور خالص، ده إنسان واضح إن هو يعني كان بيخرف. طبعا هنا الباعث على إنكار بدعة وحوادث وبينقل شبهات القوم، يعني مش ده كلام الإمام صاحب الكتاب. وقالوا فلا يصح أن يوجد في هذه الشريعة بدعة إضافية، إذ تقرر أنه متى أمكن رد قول ما من الأقوال إلى دليل معتبر شرعا فإن هذا القول لا يعد بدعة. طب احنا بنناقش بقى في صفة الرد، ما انت هترد إلى دليل بأي صفة، من أي جهة، من أي سبيل، يعني تحميل الآية ما لا تحتمل، ده رد للأدلة الشرعية، لي أعناق النصوص والتكلف الظاهر في إن الحديث يشمل هذا المعنى، ده رد للأدلة الشرعية. تخصيص العام كده بالهوى والتشهي، ده رد للأدلة الشرعية. وهؤلاء قد جعلوا النصوص العامة دليلا كافيا لإثبات أي عبادة من العبادات مطلقة كانت أو مقيدة، وبناء على ذلك عندهم فلا مدخل للابتداع في الإتيان بشيء من العبادات على أي وجه وبأي صفة. فلا بدعة عندهم في باب الأذكار والأدعية، ولا بدعة عندهم في الإتيان بشيء من الصلوات، ولا بدعة عندهم في صوم النوافل، ولا بدعة عندهم في مناسك الحج. تمام؟ قال أبو شامة واغتر بعض الجهال المتعلمين، هي المتعالمين، واغتر بعض الجهال المتعالمين منهم بقوله واسجد واقترب، وظن أن هذا يقتضي عموم السجود في جميع الأوقات، وأن كل سجود على الإطلاق يحصل به التقرب من الله وهو قرب الكرامة، واعتضد بما جاء من ذلك من التعجب والإنكار في قوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ما هو صاحبك إيه قاعد في المسجد بعد ما خلص بقى وقال صبح على أيدي ورجليه يروح الله أكبر وسجد سجدة يجي كم دقيقة كده وبعدين استشعار الرضا بقى، يا عملنا اللي ما حدش عمله، اهو كده الشغل ولا بلاش، هو فرحان بنفسه يعني. فتيجي تقول له ايه ده حاج، يقول لك ارايت الذي ينهى عبدا اذا على طول يكور دفك بقى في دماغك طوالي. وطبعا اخواننا غلاب زي اللي بيقول له اعذب على صلاتي، مش كان قال كده لسعيد بن المسيب لما قال له انه قد نهي عن هذا الصلاه بعد العصر، قال اعذب على صلاتي، قال لا بل على مخالفه السنه، انا جبت سبت الصلاه. قال أبو شامة واغتر بعض الجهال المتعالمين منهم بقوله سبحانه واسجد واقترب، وظن أن هذا يقتضي عموم السجود في جميع الأوقات، وأن كل سجود على الإطلاق يحصل به التقرب من الله تعالى وهو قرب الكرامة، واعتضد يعني زود الموضوع بما جاء قبل ذلك من التعجب والإنكار في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وغفل أن السجود المقرب إلى الله تعالى هو السجود المأذون فيه وهو المشروع، لا كل سجود من حيث الصورة. نقلا عن الباعث على إنكار البدع والحوادث. هذا مجمل كلام المنكرين لوجود البدعات الإضافية وفحوى استدلالهم. أي زيادة على كده بقى متفرع على هذا الكلام في الأعم الأغلب. والجواب على هذا الكلام من وجهين، مجمل ومفصل. أما الجواب المجمل فيحصل بالإحالة إلى قاعدتين عظيمتين في هذا الباب. الأولى قاعدة الأصل في العبادات الحظر، وهي القاعدة 16. ومعنى هذه القاعدة أن الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع، يعني أي صورة من صور العبادة باللسان أو بالجنان أو بالجوارح والأركان محظور عليك أن تفعلها إلا إذا أذن الله لك أن تفعلها. هذه معنى الحظر في باب العبادات، تمام. ومن ادعى وبناء على ذلك، فمن ادعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل. هو اللي يقول لي مش هو ايه الدليل على انها بدعة؟ لا، انه ايه الدليل على انها شرع؟ ما هو انت برضو ما تخليش يجرجرك في حتة الضلالة والعماية، مين المدعي ومين المنكر؟ هو مين اللي بيدعي على الشرع ما ليس منه؟ هو. يبقى مين اللي طلب بالدليل؟ هو. انت منكر ان يدخل في الشرع ما ليس منه؟ انت منتش مطالب بأدلة. وبناء على ذلك، فمن ادعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة من جهتين. أولا من جهة أصلها، ما أصل كونها عبادة مأمور بها وجوبا أو استحبابا، ده نقطة. ثانيا من جهة صفتها وكيفيتها، نعم قد ثبت أن الله أمر بها وجوبا أو استحبابا، كيف تؤدى؟ لأن خلاصة الإسلام من نعبد وكيف نعبد. خلاصة الإسلام أن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع. خلاصة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت كده حضرتك هنعشك من أول لا إله إلا الله، هل هذا داخل في التأله والتعبد ده؟ آه. طيب دور سيدنا محمد في الموضوع بقى، فين صلوا كما رأيتمون أصلي، فين صفة العبادة، فين خذوا عني مناسككم، ما هو ده نسك من الأنساك، إزاي تاخد خذوا عني، أنت خدتوا عن مين ده؟ تمام. يقول يبقى الأول هنطلبه بالدليل من جهة الأصل، هل هي من الدين ولا لا وجوبا أو استحبابا. الثانية من جهة الصفة والكيفية، ولا يكفي لثبوت العبادة على وجه التفصيل مجرد ورود النص العام بها زي يذكر الله ذكرا كثيرا، وإلا فإنه سينفتح باب الإحداث في جميع العبادات، لأنه ما من مبتدع إلا ويمكنه الاستناد إلى نص عام. تمام. زي كلا لا تطعه واسجد واقترب. تمام. ما أنا ممكن أسجد جوه الصلاة سجود زائد وأسجد واقترب. تمام. ممكن إنسان بقى يقول بعد كل جماع وهو على جنابة مع زوجته من باب شكر نعمة الله يسجد ويقترب. تمام. وكل إنسان وهو في السوق كل ما يبيع بيعة ويربح فيها 2-3 جنيه يسجد ويقترب من شكر الله سبحانه وتعالى، وهكذا وانت ماشي بقى. إيه؟ والسجدة نفسها عايزة سجدة، واللي بعدها عايزة اللي بعدها، تخريف. انا بقول لك يعني يكفي في تصوره مجرد في نقدي مجرد تصوري، انت بس فكر انت بتقول ايه فقط، مش عايزين منك حاجه تانية. يبقى دي القاعده الاولى، ان الاصل في العبادات الحظر. تمام. القاعده الثانيه، ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته من وجه الخصوص، وهي القاعده 21. ده بيتكلم عن القواعد 23 اوائل ادان. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن ما شرعه الله ورسوله من العبادات على وجه العموم والإطلاق إنما يدل على ثبوت أصل هذه العبادة، ثم إن هذا النص العام المطلق ليس فيه دلالة خاصة على تقييد العبادة بمكان أو زمان معين أو هيئة معينة. وأما الجواب المفصل فهو أن يقال إن البدعة الإضافية تستند في خصوصها وتعيينها إلى نص عام مطلق، وقد تقرر أن النص من الشارع متى كان عاما مطلقا فإنه لا يدل على ثبوت العبادة الخاصة المعينة، حيث إن إثبات العبادة الخاصة المعينة يفتقر إلى دليل خاص معين، ولا يكفي في إثباتها ورود النص العام. طبعا احنا تعبنا قوي على ما وصلنا للنتيجة دي. قال أبو شامة المقدسي رحمه الله في الباعث على إنكار البدع والحوادث، وأما القسم الثاني الذي يظنه معظم الناس طاعة وقربة إلى الله تعالى، وهو بخلاف ذلك أو تركه أفضل من فعله فهذا الذي وضعت هذا الكتاب لأجله، وهو ما قد أمر الشرع به في صورة من الصور في زمان مخصوص أو مكان معين كالصوم بالنهار والطواف بالكعبة، أو أمر به شخص دون غيره كالذي اختص النبي صلى الله عليه وسلم أو اختص النبي من المباحات والتخفيفات، فيقيس الجاهل نفسه عليه فيفعله وهو منهي عن ذلك، ويقيس الصور بعضها على بعض ولا يفرق بين الأزمنة والأمكنة. تمام، زي ما ضربت لكم مثال كده، كانت بدعة سنجل يعني، هو واحد منه في كده، هو عاش ومات بيها يعني، ما الحمد لله ما عاصتش حد تاني. كنا بنصلي في مسجد كده الفجر في طرف البلد كده زمان، من كام 20 سنة أو يزيد، فكان واحد من جيران المسجد كده متدروش حبتين يعني، وهو صوفي أبا عن جد، فكان مسجدنا المسجد اللي بيصلي فيه ده مسجد مهجور تماما، ما حدش بيصلي فيه خلاص الفجر نهائي، فقلنا المسجد الوحيد اللي نقدر نضبط فيه التوقيت اللي ما حدش بيصلي فيه الفجر اساسا، فكنا بنروح نأذن مع الناس ونأخر الإقامة على قد ما نقدر ونصلي، فكان بيجي يصلي معنا يعني من باب ان احنا براحتنا وهو بيقوم على راحته، فالدنيا سهلة. فكل شوية يخش يصلي فين؟ ما بين القبلة يعني المحراب المسجد والمنبر على يمين المصلي، تمام، وروح داخل مصلي ركعتين هنا في الحيط. كل مرة تحية المسجد احنا بنحسبها نقول السنة القبلية، ما هو ما فيش بنشوفه غير في الوقت ده، فاحنا ما بنعلقش، فهو متضايق ان احنا ما علقناش، ليه ما جرناش شكله؟ فراح قال ما حد سألني، هو كان اصغر مني في السن بس كان لمط حبيتين كده، قال ما حد سألني يعني انا ليه بصلي في الحيطة دي؟ قلت له ما تصلي مطرح ما انت عايز، حد عايشك؟ قال لي لا لا لا صحيح، اصلا انا ليا هدف. قلت له احتفظ بهدفك لنفسك، انا عمال اقفل عليه عشان ما يعملناش منكاش يعني. فالمهم صاحبك صر والح وكل الحاجات انه لازم يقول لنا. طب انا هقول لكم تطوعا بقى، مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه؟ قلت له اه. قال لي طيب ما انا هطول بقى الروضه فين حته، انا مش طايل الروضه، عملت لي روضه هنا، ادي المنبر اهو، مش ده منبر رسول الله؟ قلت له لا طبعا. قال لي ازاي مش ده اللي بيقول له هو اي منبر في الدنيا منبر رسول الله؟ واي بيت يبقى بيتكم بقى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيت جحا اللي جنبينا؟ انت بتخرف، اهو ده عامل خصص مكانا واعتقده، ده مجنون ده. تمام، فالرد عليه اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، الف سلام على، لا باس طور ان شاء الله، بس ده الرد على المذهب. هتروح معاه وتاخد وتدي، يبقى انت محتاج مسكن. فهنا بقول أبو شامة رحمه الله تعالى وغفر له، يقول هذا الذي وضعت هذا الكتاب لأجله، وهو ما أمر به الشرع به، وهو ما قد أمر الشرع به في صورة من الصور من زمان مخصوص أو مكان معين كالصوم بالنهار والطواف بالكعبة، أو أمر به شخص دون غيره كالذي اختص النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات والتخفيفات، فيقيس الجاهل نفسه عليه فيفعله وهو منهي عن ذلك، ويقيس الصور بعضها على بعض ولا يفرق بين الأزمنة والأمكنة، ويقع ذلك من بعضهم بسبب الحرص على الآثار من إيقاع العبادات والقرب والطاعات. يعني الأثار، أثار الصالحين، أثار الأماكن المعظمة في الشرع فعلا، كمان زي مثلا مسجد النبي، المساجد الثلاثة، المزدلفة، مينا، دي أماكن شعائر الله سبحانه وتعالى، فهو يحدث فيها عبادات متصور أن لها خصيصة طول السنة. تمام، فيحملهم ذلك الحرص على فعلها في أوقات وأماكن نهاهم الشرع عن اتخاذ تلك الطاعات فيها، ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. ها، ومنها ما هو مكروه، ها يلا خد يا عم، ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه لأبي شامة رحمه الله تعالى. وماله يا سيدي تأول، محرم ومكروه ايه؟ محرم ومكروه تحريما؟ لا ما انا على راسي، ما انا بقول برضو ان الصورة ماشي، المكروه لا بأس، الامر واسع، اصل الموضوع انا بقول لك انت محتاج تدريسه اصوليا، مش الامثله اللي هتخلص الموضوع. قال ابو حامد الغزالي رحمه الله: من توجه عليه رد وديعه في الحال فقام واحرم بالصلاه التي هي اقرب القربات الى الله تعالى عصبه. كلام رائع، شفت ازاي؟ يعني صاحبك دلوقتي يتعين عليه ان هو يرد وديعه فلان في الحال عشان تحرم بالصلاه، حرام عليك، عشان عطلت حق الناس، فما بالك بقى اللي عمال يبلطج ليل ونهار من غير داعي، لا بنفل ولا بفرض يشتغل. فلا يكفي في كون الشخص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراعي فيه الوقت والشروط والترتيب. ده كلام الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله. فلا يكفي في كون الشخص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراعي فيه الوقت والشروط والترتيب. ودي أزمة بتيجي بقى عند الإخوة اللي هم جداد في الدين. وفي أخ بيفضل على مرحلة جداد في الدين دي طول عمره, يعني هو بروح قافش, يعني الأخ عامل زي الجبس اللي نشف كده, ما هو خلاص خد شكل معين معوج وراح قافش على كده, متصور طبعا ان هو انما اموالكم اولادكم فتنه, فداخل ضارب بوز عشان اموالكم اولادكم فتنه وطالع ضارب بوز تمام. ومراته تيجي تكلمه, ما تصدنيش عن سبيل الله, ما تصدنيش عن طاعه الله, مش عارف ايه, وانت كل سقفك يعني لو فلت هتبقى مشتغل بمستحب ونفقه الزوجه والاولاد ومراعاه المريض والفقيد واللي تعبان واللي تلفان واللي فلسان, واجبات شرعيه متعينه عليك تمام. يقول لك اصلها بتتصلبط, يا سيدي ما تتصلبط, انت ليك الظاهر صلنا عارفها كويس, هتفضل يعني عمال تلف في 100 باب عشان تعطل الواجب اللي عليك وتنشغل بما ليس بواجب. ما هو انت المشكله ان هو الشيطان ممكن يرضى منك باجتهاد في عباده بس في الهوى, انما على وفق الشرع لا, بريه مش هيسيبك ابدا, يا انت على جثته مش هيطلع, مش هيسيبها لك سليمه كده. فتلاقي الاخ ممكن قاعد في البيت طول الوقت بوزه في الكتاب ده, لو يعني طلبت معاه طلب علم هفت كده لقطت الشبكه طلب علم وراح قافش وقعد ليل ويقرأ فيما لا يفهم جمهوره, أصل لو بيفهم ما كانش عمل كده. والله الذي لا لغير في العام الأغلب أكاد أقطع دراعي من لغلوغه إن معظم المشتغلين بهذا الفكر الخشابي له فهم يعني إيه عبادة ولا فهم يعني إيه دعوة ولا فهم يعني إيه طلب علم. وطبعا الشكاوى بتجينا أشكال والوان, حاجة مرار طافح, حاجة مرار طافح والله, الله المستعان. والعكس بالعكس, الأخت برضو عايشة دور طالبة العلم ودور الزاهدة والعابدة ودور المش عارف ايه, ووردها لازم تخلصه والعهد اللي واخدها على الشيخ والشيخة لازم تجيبه من الحذافير و 3000 ركعة في الساعة وشغل الجنان بقى من ناحيتين, يعني دي لمسة كده وده سبحان الله ربنا عافينا. ما هو الشيطان فقيهم في الشر, فهو دارس كل واحد بيشمه لا عنده همة يأفوره ويطلعه لحد المذهب الخوارج داعش على طول, هوب بيشيل سلاح يشيل العصابة السوداء وتروح تعيش في دولة الإسلام خلصة وتكفر الدنيا بحالها. ايه صاحبك بقى بتاع رخص وبتاع يديله حقنة أنتخة ينام على بطنه ما يصليش الجمعة في المسجد, هو مش هيسيبه, هو يفضل بيحقنه في الايه, هو ده بيعمله تحليل قبل الحقنة, دي الحقنة المناسبة على طول. فانت انتبه والله ما يسيبك في حالك. ثم إنه قد ارتبط إنكار البدعات الإضافية خاصة عند من ينكرها من المتأخرين بإثبات البدعات الحسنة, بل الواقع المشاهد يفيد أن هؤلاء يحيدون عن لفظ البدعات الإضافية ويهجرونه ثم يستعيضون عنه لفظ البدعات الحسنة, فهم بهذا الصنيع وضعوا لفظ البدعات الحسنة محل البدعات الإضافية. ومن الأمثلة على ذلك تخصيص ليلة 27 من شهر رجب المسمى ليلة الإسراء والمعراج بالمزيد من الذكر والصلاة وتخصيص شهر رجب بالعمرة وهي التي يسمونها بالعمرة الرجبية وزيادة المؤذن الصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام. طبعا دكتور جزاني بقى حريص أو أن يجيب بدع متفق عليها فهاش كلام, يعني على أساس أنه هو يبقى المثال يسلم إلى حد كبير. فهذه ثلاث مسائل وهي معدودة من البدع الإضافية لكونها مشروعة من حيث الأصل إذ تستند إلى دليل عام وهو الدليل الدال على فضل الصيام جملة وقيام الليل جملة الإكثار من الذكر جملة, لكنها مخترعة من جهة تخصيصها بهذه الكيفية إذ هي لا تستند إلى دليل خاص, إلا أن هؤلاء المتأخرين أدخلوا هذه المسائل تحت البدعات الحسنة. والبدع حسب رأيهم هي الأمور التي لا عهد للسلف بها, قالوا ثم إن هذه العبادات دل على مشروعيتها وورود الطلب العام لها, عفوا دل على مشروعيتها ورود الطلب العام لها فصارت بدعة حسنة. فتأمل كيف ارتبط إنكار البدعة الإضافية عند هؤلاء بإثبات البدعة الحسنة دون مراعاة للمعنى الشرعي للفظ البدعة, فوقعوا في مفسدتين, في مفسدة تأويل الألفاظ ومفسدة تحريف المعاني. قبل ما نكلم ونستطرد في نقد المسألة اللي احنا بصددها دي, بنقول المظلوم بينك وبين أهل البدع والمنظرين لها هو الأرض الدعوية, الشعب البشري, رصيدك البشري على الأرض, انت نايم لا بتتكلم نفسنا ولا بدع ولا حاجة. المبتدع مش هيسكت, بيكسب أرض كل يوم, فبيكسب أرض تنظيرا وتأصيلا وتطبيقا وتمرينا وتخريجا للأجيال. انت التابعة بتتقل عليك كل انت ما تنام في الخط كل ما هو يشتغل، يبقى انت كان مفروض منك يشتغل ساعة راح هو مخلوم لك اربعة، انت مخلوم نمت كمان ساعة خلوم لك تمانية، وهكذا متوالية، لان انت عمال يكبر الرصيد في المنكر وانت ما انتشينا خالص، انت رايح تنزل بالباراشوت تتنظر في الهواء، والناس يعني شاب صغيرهم وشاب كبيرهم على هذا، وانت كنت فين من سنين؟ والدين اللي لسه جاي لنا اول امبارح، والعيال اللي طالع لنا اليومين دول، ما هو من شؤم ايه؟ من شؤم نومك في الخط. ده حضرتك انا بكلم واحد اصلا ليه نشاط دعوي، يعني ليه منبره وليه كرسيه وليه سمعته وليه جمهوره وليه صفحته وليه مش عارف ايه، وعمال يكلم الناس في الهلس، لا بيأصل قواعد التوحيد ولا بيأصل قواعد الاتباع ولا بيحقق مسألة شرعية، عمال يتكلم في كشري وأزازة اللب والحلبسة على السريع. شغل الحلبسة الدعوية مش هينفعنا، سيبوا الناس تانية، ده مش شغلنا ولا خطينا، تمام؟ وإذا كان لابد منه يبقى عامل زي الملح في الطعام كده، مش حضرتك تشتغل لتاجر ملح كل اللي انت عامله كله كلام في الهلس في الهوى، لا بتقيم شريعة ولا بتصحح عبادة ولا بتقاوم بدعة ولا بتحارب شركة ولا بتهدد بتحذر الناس من خطر داهم بالأصول والمعتقدات، وشغال في السمك لبن تمر هندي، ده ما ينفعش ما ينفعش. إن تضيء فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقص أرض الكفر بنشر دعوة الإسلام، ننقص أرض البدعة بنشر دعوة السنة، هو الشغل كده، جغرافيا دعوية كده، المد والجزر الدعوي كده، انت ما اشتغلتش هو بيشتغل، انت ما كسبتش هو بيكسب، والناس في النص ضحية، ما عندها مسلمة تماما، اي عندهم ايه قوموا بيه ولا حاجة. قال والسر في هذا الارتباط بل هذا الاستبدال ان هؤلاء المتأخرين استحسنوا طائفة كبيرة من المسائل المحدثة والتي لا والتي حكم عليها اهل العلم المتقدمون بانها من البدع، ليه؟ في غفلة من دعاة السنة والجماعة، ونقل هذا الحكم عنهم وعرف، ليه؟ لان هم شغالين بقالهم سنين وانت نايم في الخط، فبقوا تاريخ، فتيجي تتكلم بتلاقي نفسك بتكلم تاريخ وجغرافيا مع بعض، مساحه طول بعرض وكلام بقاله عشرات السنين، كنت انت فين يا ابن امبارح؟ فهمت بقى الخساره اللي انت عمال تزود لنا رصيدها كل شويه. قال واشتهر هذا النقل في الكتب والمصنفات، فاضطروا الى تاويل مراد السلف عن طريق مصطلح البدعه الحسنه. خلاص يبقى هنا بقى المشكلة، ان انت ركودك هو اللي بيخلي البدع تتجذر، وخد بالك ده بيألف كتب، يقول لي انت كتبت كم مقالة في البدعة من يوم ما عرفت الواتس ولا الفيس لحد النهاردة، وشوف الرصيد اللي انت عامله طلع كم كم كتاب في تنظير الضلالات في نفس الوقت، هو بنفس المدة بالضبط بنفس الاجهزة المتاحة بالضبط، ويمكن وقتك اوسع. قال فمتى كانت المسألة المحدثة واقعة في باب العبادات جعلوا الطلب العام لها والفضل الوارد في بابها مستندا لاستحسانها والقول بأنها بدعة حسنة. وأما ما ورد من كلام السلف والأئمة في ذمها وأنها من البدع فحملوه أولا على البدعة اللغوية، شفت بقى هو اللي مذكر لك بالمشقلب، التي لم تكن في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة، ثم جعلوا النصوص العامة المطلقة دليلا على استحسان هذه البدعة. شغال في ميت جبهة وانت ما انتش فاهم السهام راح فين ولا جاي منين. وبهذا الطريق توصلوا الى تضييع معاني الابتداع في الدين وحصره في بدع معدودات. يبقى الواجب على حضرتك رجوع مرة تانية لارساء معنى الابتداع في الدين ونشر معناه الصحيح استمرارا لحد ما تعمل أرضية جغرافية تاريخية. وأنكر وجود البدعات الإضافية وهي الأكثر انتشارا بين أهل السنة. مش هيحل الموضوع أن انت تيجي في الجمعة الجاية تروح خاطب خطبة نار في البدع وذمي والحظ مش عارف وتروح ساكت أنا خلاص الحمد لله خلصت الموضوع، لا أنا بقول لك في تاريخ وجغرافيا بيحاربوك. فانظر كيف جمع هؤلاء بين تأويل اللفظ وتحريف المعنى، حيث أخذوا لفظ البدعة الحسنة واستحسنوه وجعلوه مطية لهم في تسويغ كثير من البدع الواضحات، وهم في المقابل استبعدوا لفظ البدعة الإضافية وأقصوه وأهدروا معناه وجعلوه معدوما أو كالمعدوم. العلاقة بين البدعة الحسنة والبدعة الإضافية أوجه الاشتباه، طبعا هما بيجتمعوا من وجهه وبيفترقوا من وجهه، لازم تكون على ذكر وفهم من اللي بيحصل حواليك. ب بيقول أوجه الاشتباه بين البدعة الحسنة والبدعة الإضافية يظهر في أمرين، يعني النقطة اللي بتجتمع فيها البدعة الحسنة مع البدعة الإضافية، أن كل منهما فيه إحداث في الدين، وإن كانت البدعة الحسنة عام إذ هي تطلق على كل إحداث سواء كان في أمر ديني أو دنيوي. الأمر الثاني أن الإحداث في كل منهما يستند في الغالب إلى دليل عام، وإن كان دليل البدعة الحسنة أوسع إذ قد تستند البدعة الحسنة إلى دليل خاص فتندرج حينئذ تحت مسمى السنة والشريعة كصلاة التراويح جماعة على إمام واحد. وقد تستند البدعة الحسنة إلى دليل عام فتندرج حينئذ تحت معنى المصلحة المرسلة كجمع القرآن، إلا أن الدليل الذي تستند إليه البدعة الحسنة أكان عاما أم خاصا، سواء أكان عاما أو خاصا، دليل معتبر في نظر الشارع، بخلاف الدليل العام الذي تستند إليه البدعة الإضافية فإنه دليل لا حظ له من اعتبار الشارع، وإنما هو شبه دليل أو دليل موهوم. ده احنا بنقول دلوقتي ايه؟ يبقى البدعة الحسنة عند من قال بها، ما هياش البدعة الإضافية اللي هي مذمومة كده، تمام. بعد كده بيقول لي وجوه الاختلاف بين البدعة الحسنة والبدعة الإضافية، أن البدعة أولا أن البدعة الإضافية مذمومة أبدا لأنها بالمنظور الشرعي ما أحدث في الدين من غير دليل، زي ما أنت قلت لي مستندة، مستندة إلى شبه، مستندة إلى أوهام، ملفقة للأدلة وليست ملحقة بها إلحاقا حقيقيا. يبقى البدعة الإضافية مذمومة أبدا، وذلك من جهة كونها بدعة يعني بالمعنى الشرعي، وهي قسم من أقسام البدعة الشرعية، ومعلوم أن البدعة الشرعية تنقسم إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وكلها ضلالة وكلها في النار. ثم إن البدعة الإضافية لا تكون إلا محرمة إذ هي موصوفة بالرد والبطلان ويلازمها التأثيم والتهديد. طبعا على التفصيل اللي احنا خرجنا منه من المسألة اللي فاتت أن الأمر ما زال في المضايق التي تحتاج إلى تحرير، وأنه قد يكون منها ما هو مكروه تنزيها عند من فصله، بخلاف البدعة الحسنة فإنها ليست مذمومة بل هي موصوفة بأنها حسنة، وذلك أنها قسم من أقسام البدعة اللغوية، ومعلوم أن البدعة اللغوية تنقسم إلى حسنة وسيئة، بل تنقسم إلى بدعة واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. ثانيا أن البدعة الحسنة تختص بأن عدم وقوعها في عصر النبوة إنما كان لأجل انتفاء المقتضي لفعلها أو قيام مانع يمنع من فعلها، فهي غالبا حلها فين؟ في المصالح المرسلة. بخلاف البدعة الإضافية فإن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلها وتوفر الداعي وانتفاء المانع. وهذا الفرق أحسن الفروق وأدقها في التمييز بين ما يعد من المحدثات محمودا وهو البدعة الحسنة، وبين ما يعد من المحدثات مذموما وهو البدعة الإضافية اللي هو إيه بقى؟ أي تمام، عشان الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة اللي عمله فصل لوحده. ثالثا أن الدليل الذي تستند إليه البدعة الحسنة من الأدلة المعتبرة شرعا، الدليل الذي تستند إليه البدعة الحسنة الدليل شرعي والاستناد شرعي، الدليل نفسه دليل شرعي، قرآن سنة إجماع قياس، والاستناد إليه استناد شرعي، يعني هو بيتعامل مع القرآن بأدب التعامل، بيتعامل مع السنة بأدب الإلحاق ونحوها، والتطبيقات بيتعامل مع القياس بأصوله وضوابطه، ما بيخرفش يعني. يبقى الدليل الذي تستند إليه البدعة الحسنة من الأدلة المعتبرة شرعا، أكان هذا دليل الدليل سواء أكان هذا الدليل عاما أم خاصا، بخلاف الدليل الذي تستند إليه البدعة الإضافية فإنه ليس له حظ من اعتبار الشارع، إما أنه أكذيب أصلا، وإما أنه عند التحقيق شبه دليل إذ هو من الأدلة العامة المطلقة، وإنما الخطأ في تقييد هذا العموم أو عفوا في تخصيص هذا العموم أو تقييد هذا المطلق أو إلحاق ما لا يشمله العام بأفراده، تمام. رابعا أن البدعة الحسنة ترجع في الغالب إلى باب الاستصلاح، ومعلوم أن الاستصلاح إنما يكون فيما عقل معنى المصالح المرسلة يعني، وجرى على المناسبات المعقولة التي عرضت، التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول. باب الاستصلاح، باب المصلحة المرسلة، ها، يكون فيما عقل معناه، يكون فيما جرى على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، بخلاف البدعات الإضافية فإنها تختص في الغالب بالأمور التعبدية وما جرى مجراها. وبهذا يتبين أن العلاقة، أن العلاقة بين البدعة الحسنة والبدعة الإضافية هي علاقة التقابل والتضاد. فما وقع من المحدثات الدينية إن كان في الشرع محمودا فهو بدعة حسنة ولا يسمى بدعة إضافية، وإن كان مذموما فهو بدعة ضلالة ولا يكون بدعة حسنة. تمام، سواء كان إضافيا أو حقيقيا بقى في الجزء الثاني ده. لذا فإن البدعة الحسنة لا يمكن أن تقوم مقام البدعة الإضافية، وإنما يمكن أن يقال إن البدعة الحسنة تقوم مقام المصلحة المرسلة. فكل ما هو مصلحة مرسلة يمكن تسميته بدعة حسنة، وأما ما هو بدعة حسنة فقد يسمى بحسب الغالب مصلحة مرسلة. والبدعة الحسنة قد تكون من قبيل السنن المهجورة والعبادات الثابتة كصلاة التراويح جماعة، فلا يسن عندئذ تسميتها مصلحة مرسلة، إذ المصلحة المرسلة لا تتطرق إلى العبادات. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.